ايضا يقول السلام عليكم، وان كان هو لا يقول، لكن هكذا ينبغي ان يقوله، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المجلس فليسلم، واذا خرج فليسلم، فليست الاولى بحق من الاخرى. فاذا هذا من افشاء السلام دخولا وخروجا، كلما دخل وخرج السلام عليكم السلام عليكم. من ذلك ايضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وما ثبت عن الصحابة تطبيقا، فقد كانوا اثمارا منهم بقوله عليه السلام اذا كانوا في سفر او في طريق جماعة، فحال بينهم شجر او حجر ثم التقوا، قال بعضهم لبعض السلام عليكم، ماشي سوا، لكن فصل بيناتهم صخرة او شجرة او ما شابه ذلك، فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام. هذا كله داخل في باب قوله عليه السلام: افشوا السلام بينكم. ترى هل من افشاء السلام، وهنا كما يقال البيت القصير، يدخل احدنا اليوم الى المجلس فيلقي السلام، وهذا واجب لانه من حق المسلم على المسلم اذا لقيت فسلم عليه، لكن اذا كان في المجلس مثلا 5 اشخاص او 10 اشخاص او اكثر او اقل، فالمعتاد الان ان داخل يسلم على كل فرد من الافراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الاردني، لان السلام الاردني تعلمت هنا انهم يكنون بالسلام عن المصارعه، فكثيرا ما سئلت وكنت غافلا من قبل لما بيسالني الواحد: انا القى امرأة عجوز في الطريق، فهل يجوز لي ان اسلم عليها؟ بقول له بيجوز، واذا به هو يعني ماذا؟ صافح. لذلك اقول قصدي ان السلام الشرعي السلام عليكم، فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا اعني مصافحة، لأن المصافحة سنة وهي من تمام السلام، كما جاء في بعض الأحاديث ولو بسند ضعيف، من تمام التحية المصافحة. احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند، لا يجوز أن رويه وأن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك، لا، لكن معناه جميل، ذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة، ولعله أبو ذر رضي الله عنه قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فإذا من تمام التحية المصافحة، ولكن ليس من تمام التحية والسلام الشرعي أن كل واحد من الجالسين سلفا السلام عليكم السلام عليكم إلى أن ينتهي مصافحة الجميع، لا، حينما يدخل الداخل من الباب السلام عليكم، هذا السلام موجه للجميع. إذا كان من الميسور له أن يصافح كل فرد من الأفراد الجالسين فذلك خير له وأبقى، أما إذا كان في حاجة مثل الآن إن شاء الله العدد بارك الله فيه كثير، فإذا يجلس حيث انتهى المجلس ويكتفي السلام عليكم. إذا تيسر المصافحة إذا كان العدد قليلا فذلك أفضل لما ذكرناه آنفا من قول ذاك الصحابي: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان لأجر عظيم جدا

على ان معرفة ذلك يكون من نقل هذا النقل الذي يدل على ان هذا الشيء الذي انت تستحصله جاء عليه النقل وليس العقل. وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء لان مصيرهم سيكون اما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الاتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، واما ان يكابروا وان يجادلوا بالباطل. حينئذ نقول لهم كما قال تعالى: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اذا التحسين هنا للشيء واستخباره انما يكون بالرجوع الى النقل. واذا رجعنا الى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. انا اقول لكم مثلا بسيطا جدا غير المساله التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمه: المصافحة التي يفعل الناس اليوم بعد الصلاه. بكون انا والشيخ داخلين المسجد، تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا، تقبل الله تقبل الله، ما هذا بدع حسن؟ شو دليلك انه بدع حسن؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لانه يعرف انه هذه بدعه، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجه الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق، ان حديث من سن في الاسلام سنه حسنه الى اخره لا يدل على ان في الاسلام بدعه حسنه، وانما في الاسلام سنه حسنه، ومعرفه السنه الحسنه هو من طريق السنه وليس من طريق العقل او العاده او الهوى. في شيء اخر؟ تفضل. في سيد العمال يا شيخ، قرانا انه ورد في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بكل ضربه عند تحريك الاصبع تشهد 10 حسنات. طبعا نعم. انا اخبر هذا عن عقبه ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟ عن هل هناك 10 حسنات صحيح قول عمر يعني موقوف عليه ام؟ نعم موقوف هو، لكن ابن عمر، لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر او عقبه بن عامر او عن كليهما معا، هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليه؟ لانه كل الحسنه بعشر امثالها، فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها، فما دام انها حسنه فهي يعينه. وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول استشهاد الى اخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن إمام السنة أحمد بن حنبل. وهذا ما ذكرته في سيرة الصلاة أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إكثار الحسنات بالمئات. فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد. كيف أستاذ حادث الأصبع يعني في الشارع الأخوة؟ أي نعم، بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستحبون تسمية الأصبع هذه بالسبابة لأنه يعاد تتعرف واحد يسب الثاني يعمل له إيه في وشه. لا، الأحسن من السبابة المسبحة تسبح بها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، وذلك لعدم اتباعهم ولعدم حضورهم لدروس عملية، فهم يعرفون أن السنة تحريف العصبة، لكن ماذا يفعلون هكذا؟ أي التشهد، هذا اسمه خفض ورفع، هذا لا أصل له في السنة. الراوي العربي الصميم اليمني ووائل الحجر قال: رأيته يحركها يدعو بها، لو كان وراءه يفعل هكذا كان قال يقصد ويرفع، يرفع ويقصد، يرفع ويقصد. هذا هو لهوي. ثانية، بعض اخواننا يفعلون هكذا، يميتها، هو بيحركها صحيح ما بيخفر، يرفع ويقصد لا، لكن يميلها الى الارض، والسنة ان يوجهها ايش؟ الى القبلة، الى القبلة، فهو مشير بها الى القبلة ويحركها. فهذا ينبغي ان يلاحظه ان شاء الله. البعض يقول عن الملكية ان تحريكهم يسرى كما يمنى. ما الاصل هذه؟ هنا في الواقع دخل في هذه السنة اشياء عجيبة جدا مع سهولتها وبساطتها. فأولا بعض متعصبي الحنفية لا يرون رفع الإصبع في التشهد مطلقا، وبنو قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع الإصبع في الصلاة إطلاقا، يعني يضعها على فخذه من أول التشهد إلى آخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل ايه؟ انتهى المسؤولية بدون ايش؟ خط اصابع، خط ايه؟ فهذا الاهمال سببه ان هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي نسيت والله شو اسمه. نعم؟ في خرافة الكيداني عند الخلفية. اسمع خرافة الكيداني. الكيداني. يمكن يكون هو. هذا ذكر في محرمات الصلاة رفع الإصبع. من محرمات صلاة رفع الإصبع. علما بأن رفع الإصبع بغض النظر عن الكيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا اذكر. مع ذلك يقولون هؤلاء المتعصبون بان رفع الاصبع في الصلاه من المحرمات، وهذا سببه هو تحكيم الرئيس على السنه، ولذلك لقبوا بأهل الرأي منذ القديم لأنهم كانوا يحكمون آراءهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه، وهذا إلى اليوم موجود في كثير من الكتاب المشهورين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الأيام والسنين يوجد ناس من أهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي ومن علي الخاري رسالة جيدة في الرد على كيداني هذا أو غيره، برسالة سماها تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة، تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة. أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الإصبع في الصلاة محرم، اختلف المثبتون لسنية الإشارة في الصلاة على أقوال. أولا اختلفوا على قولين، هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها؟ فالفلس والشاق ليس هناك تحريك السماء بخلاف المالكية والحنابلة، فهناك تحريك مستمر لكن على خلاف بينهما. المالكية كما سمعتم من الأخ علي يحركون، لكن أولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا. هذه القبضة لا نجد لها أثر في السنة الفقه، بل نستطيع أن نقول خلاف السنة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن الرسول عليه السلام لما جلس في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وضع كفه ووضع كفه اليمنى على فخذه الاولى. اذا ما في وضع السفر قط، وانما وضع الكف على الفخذ، ثم بعد هذا الوضع قبض اصابعه وحلق بالوسطى والابهام ورفع السباب وترايته يحركها يدعو بها. اذا هذا قلب الوضع هذا الذي ثبت في السنه من اين جاء؟ انا لا اصله، انما هو الراي. بعدين المالكيه اصابوا في الاستمرار في التحريك بغض النظر عن كيفيه طلعهم، اما الحنابله فجاءوا بأمنا يأتي، وهذا كل من محض الرأي على كل ما نجد ذلك في الحنابلة، لأنهم في الواقع يجب عليهم التمسك بمذهب إمامهم إمام السنة. لكن هذا مما خالف فيه السنة والإمام في أمر واحد، ذلك بأنهم قالوا يرفع إصبعه عند لغوة الجلالة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، وهكذا. هذا ليس له أصل، بل هو مخالف لقول الإمام كما قلنا يحركها شديدا، ومخالف لحديث وائل بن حجر. أما المذهبان الآخران الحنفي والشافعي، أولا خالفوا سنة التحريف المستمر، لأنهم قالوا يرفع إصبعه في الشارع لله الوحدانية، لكن اختلفوا. الحنفي يرفع عند النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فرفع الخبر ورجع إلى الكف كما كان. الشافعي يقولون يرفع عند الإثبات لا إله إلا الله، ويظل هكذا بدون أي تحريف. نحن نقول لهم كما قلنا لأولئك، من أين جئتم بأن تحريك أو رفع الإصبع إنما هو عند الشهادة فقط؟ فنقول للحنفي، من أين جئتم أن بعد الرفع في الوضع على كل لازم أو السنة إطلاقا؟ أقرب المذاهب في الواقع بعد قول الإمام أحمد الذي ذكرناه هو قول الشرافة، حيث رفعوا واستمروا في الرفع، لأن هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نفسا خاصا، وهذا لا يوجد له في كل الأحاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالإصبع في التشهد مع تحريفها. نعم. بالنسبة للتطوير في أفغانستان، التصور بالفيديو وبالكاميرا بصور وبعثوها للدول، هل هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟ صدق رسول الله لتتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. لقد كنا نتماشى مع طبيعه الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمراغبات لطريق الوحي مع المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون هذا التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتنفيذ. يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون الروايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجنس ونحو ذلك. هم في الواقع بحاجة مثل هذه التمثيليات لأنهم لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك الشيء الآخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه، وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. نعم. بالنسبة لما ذكرتم في الحديث مثل كمال الصلاة على تقوية المفاتيح للصلاة، أن يدخل كلمات حديثة بخصوص مثلا حديث أنا وكاتب اليقين في الجنة وسارة إسماعيل أثناء ثلاثة الكبالة والرفقة، فإذا كان الحديث صحيحا فلا مجال للحرارية يعني العلماء في تقوية هذه الأصحاب للصلاة. الله أعلم. لا مجال ليش؟ أولا الحديث الذي سأذكره وأنسى يختلف عن الحديث الذي ذكرته وأنا آلفا أن رفع السبابة، ولا من ثبت بهذا؟ هذا أولا معلش. أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظ السبابة، لكن لا نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك. لفظ السبابة بمن حصلت او صدرت؟ فاستوينا، انا قلت عن جواب الحديث قال ان الرسول رفع السبابة وانت كذلك، فاي شيء في هذا؟ على ان يقول لو نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه، وأنا لا أستبعد ذلك أبدا لأن الرسول عليه السلام عربي فهو يتكلم بلسان العرب وبلهجة العرب، فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحقها ولا يحببها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما أظنك تعلم أنه نهى عن تسمية العشاء بالعتبة وقال هذه تسمية الأعراب، تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو سماها في بعض الأحاديث. يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه أنه فعل ذلك دلالة الجواز، لكن أفضل أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الأعراب. كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أبلغ، مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه اللفظة في استعمال العرب، لكن هو الرسول عليه السلام من تمام شرعه انه كما اقول في كثير من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لاصلاح الظواهر والباطن فقط، بل ومعها ايضا اصلاح الظواهر ومن ذلك الالفاظ. فينبغي الانسان اذا نطق ان ينطق لكلمة حلوة جميلة ويضع الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل حتى بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام ويا أبو ليلى حتى يوم خبر الفجر نعم في حد على شيء الساعة 8 وزاد الدقيقة الشاهد أعطيه خبر فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالأمر كما قلت في الأنقال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لبست لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لبست شو معنى لبست؟ لبست يساوي خبثت في اللغة لكن شوفوا بفرق بين لبست مع العمها والقصة والغرفة وبين خبثت لكن المعنى واحد لكن اللفظ متغير وأرقى من هذا وأعظم كثير لا يقولن أحدكم ما شاء الله ما شاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ليقل ما شاء الله ثم لا ما شاء محمد هذه من ذات إصلاح النطق الذي يتعلق بالظاهر للإنسان أما الباطن فلا يعلمه إلا أعلم الغيوب ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام أحد الصحابة يريد أن يقول له سمع وطاع لكن طلع منه أن قال ما شاء الله وفيك يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده جعلتني لله ندا أي بلفظك مش بقلبك لما كان جعله بقلبه ندا كفر وأن جدد إيمانك وجدد عقد على جوزك ونحو ذلك لكن هذا الرجل أساء نحوا ولم يسع عقيدة اقتطع منه أن حسن له نحوه أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قول عليه السلام أن ذكر السبابة فلم يمنع من ذلك وهذا هو تعبير عربي كما قلنا أنفا لكن اللجئ عنها الى اللغة الاخرى التي تؤدي معنى الاولى يكون افضل واحرى والسلام عليكم ورحمة الله